Allahumma barik lana, barik lana fi Rajab, fi Rajab wa Sya'ban. وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بارك لنا في في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله كيتانيا Barakah bulan Rajab lan barakah bulan Syaban lan menangi Allahumma barik lana barik lana fi Rajab fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بارك لنا في في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله كيتانيا Barakah bulan Rajab Ya Allah kita nyun ibadah ingkang sregep Allahumma barik lana barik lana fi Rajab fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بارك لنا في رجب في رجب وشعبنا وبلغنا iman Islam ingkang mantap ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang cangkep Allahumma barik lana barik lana fi rajab fi rajab wa sya'bana وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بارك لنا في رجب في رجب وشعبنا وبلغنا